السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا ربنا سكرنا كم جوبي يا لماني رحمة ما كسناني نملك حسي دنيا دين. يا ربنا سكرنا كم جوبي يا لماني رحمة ما كان كيتيني نملك حسي دنيا دين. أول بسم الله مكاكيتين جلقبي وانا في قلبك يا وانا كسران كتبي نعمتنا ترجمت سقل دال لبي عربكونا تزيونا كرادة بي غرغار سكي عبددين يا دادي كو كتبي سيكا دادي تنجل كبي نغرغار يا رحماني رحمة ما كزناني نملك سي دنيا دي. السلام عليكم يا بلادي هو فقينيا الحمد لله جنا ربي خالق كينيان محمد فدا زكي زفدي ولنو كينيان روف كن دين اسلاما اني ما جروف جرينيا اما ننو لابزي يا دول بركينيا امين سيا ولينكينيا وربي نو لابزيني رحمة ما كيسنا نينو ملك سي دنيا دين. ثم الحمد لله يا ربي انقلت فلني قفت أبولا غريبك يوتنا كنه كان إسلام ما مال سبب برانقمني كان رب ما جيتش قلبي روالك ينه كان قصاف كان دامنا نو نجدوتنا رقمني كان قرى أولا قيني دورك أولين بيني كول بينس ولم بينس ربنا تيسون دساني رحمة ما كيساناني نملك سي دنيا دين. نفكنت ربيكو بلا نزمتو كان أكانتا يادو دبديكو يافتو كركو بلوك يا كريون نقافتو أوانا جدنك بربي سنا جالتو إلهين قوتك في جلسنا كايتو ربي سنا مررفتو آمين جدايو دكيساني رحمة ما كيساناني نملك سي دنيا دين. له الحمد والشكر أمسنا فبايتو محبان جد أمتا درنو فجباتو بايدا كان كيسو تديني كانا قبتو يادك بودن دهي هندي باسي نبستو ابشروا ما سنلقتو هنداسي بك ربيني رحمة ما كيساناني نملك سي دنيا ديني. الحمد لله ربي درس نوك النديني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني. من الترجم ايماني كنك اندم نسناني رحمة ما كيساناني نملك سي دنيا ديني. وكه جين كنيا ذاتو في دنباتو اخلاصاني رحمة ما كان كيديني نملك سي دنيا ديني. ما للي انوتين جباتو ربي نرى لا ففناني رحمة ما كيساناني نملك سي دنيا ديني. يا ربنا سكرنا قمشو بي لماني رحمة ما كيساناني نملك سي دنيا ديني. مؤمن ربي جدي قلبي روال كايتو جيرا كان جيشاربو وما جدي إبساتو وبولاتو كي جمع ربي دي بجالاتو أما الليرو إنك يا فيداك سنتاتو ربي انسيني عمر رفتو هند أهلي شهد سيدي رحمة ما كيساناني نملك سي دنيا ديني. صلي وسلم على محمد المصطفى وأهلي وأصحابي يا فلم توتا خلفا إرادو برتي وندامو من توتا انقفا جراح كيدا برتي ترانو انقفا يا الله رحمني كيف وندى قوشفا إنو بس نسر إنو مدفان ما في فائفان ديني رحمة ما في زناني إنو ملك هسي دنيا ديني الرقاري هم تقلي فهم الإسلام جرى ربي ملك زيف صبري دا في استقامة خير جرى دفت دلون وليب داما إمام إمام في زلا يوم القيامة جيلين عندك تبي وليد برساديم والقدس في مقام بداس رب الهزاني رحمة ما كيثناني نملك هسي دنيا ديني لنجي ساقار يرغن عن دبين غنما تولي برسي سات رسولا فاميديني تغلف جرس ربي في نبي تاسفة جالله إيمان قلبي سيني وجيت أجيك لي أبل ما والقبان دي نبتان دك لي جارو سمانا تيشوف قمت أمي وليك لي ربي انكني في دبلي جري سابو جيامناني رحمة ما كيزناني نو من كهسي دنيا ديني نو في سرجوم قود لا إله إلا الله فنجرى نبوزي قفتان الحمد لله فارفم فاروكي موتش رب المولى لئن شكرتم جدا قلنا نبدبلا نعمة ساتك فرام برنا مرة كفلا فارونك ربي ملا إني موتي دنيا ديني رحمة ما في زناني نملك هسي دنيا ديني الحمد لله ربي دريس إنوك نديني رحمة ما في زناني نملك هسي دنيا ديني من ترجم إيمانك إنك نمني سناني رحمة ما كم كديني نملك هسي دنيا ديني فكه جينك نزاتو في دنباتو إخلاصاني رحمة ما كيثناني نملك هسي دنيا ديني ما للينو تنجباتو ربي النرى لا ففناني رحمة ما كم كيديني نملك هسي دنيا ديني يا إلهي سكرنا قمتشو بي لماني رحمة ما كيثناني نملك هسي دنيا ديني يا كان هير اسلام ما ربي ركاب دفمت كنك اي زبرس عند سجالتي نما امر ربي بنبي هجين جنزك بس كنتم خير امه ان شوم زيتات فت امانة دين اسلام كان سبرك ايت ملك اي نم نما نفود حقت عبادت ربي ان كان سبلت سبرك ايت ديني رحمة ما في زناني نملك هسي دنيا ديني ملكاي نمنا ما نانديني نكون زاقلي كنجرين يسا أمري ربي تنبيقلي إن إسلام أجرات رب ما تساتو لي نمن إسلام أجرات إسلام نولي بولي ربوس كباتو سني خالق أولي قلي نمني ربي ولي قليني قوت ما في مراني رحمة ما كيثناني نملك هسي دنيا ديني نمني أكيك فسي يوم اللي ركزا أبدي ربي ساكبا قلبيني ساتو ريسا اتندي بيادا كي جتك يا كاليسا نماكي ببسي ربي مقام سافكيسا إيسا تبدينا الدنيا فاخر حسم الكيسا يا ربي كوني دقيسان ولفزي خدمة ديني رحمة ما كيثناني نملك هسي دنيا ديني إسلام ما نزاد كان إرقاسا وبني نوكني فرماتك برابر أنقو بني أكتان ولا اللي أكنتان مدني شبون تقوغ مياك جشاقو بني غلاتك مدقا فضيلة دانه بني وان دينيف جيش مدنين وقرقاري سباتاني رحمة ما كيثناني نملك هسي دنيا ديني رورون دينيف سنادة درلافتو تسينكيني قفوف قفاني اكيتا كما قدمتيني هجا ديني بكسف كارورا لافتونكيني وان تاريخ ندبتو وجايبا دقيني ديني ربي تكتا يا نسيق المنجيني enuti sangu madendenye tabanna khidmadini rahmatullahi sanani numil kasi dunya dini menu tarjum ya rabbi ya rabare duivani rahmatullahi sanani numil kasi dunya dini dawa kenya gal mangenya umanni wal nuftanani rahmatullahi sanani numil kasi dunya dini enu dei paddu numil laddu jake rahmatatini rahmatullahi نملكي أسي دنيا ديني قمتشو بي لماني رحمة ما كتناني نملكي أسي دنيا ديني يا ربنا سكرنا قمتشو بي لماني رحمة ما كتناني نملكي أسي دنيا ديني رب واتاسي سمو من عقيب زمزو نموا هندجا لامر ربي سادرسو يا كبان الرقبي جلتاكي قيسو كانو جيتا سفتي مؤمنك جنكرسو كبان كان ساتو جبات مالو كان لسان درسو ربي نوك ساقو قيسو مدبركات ويديني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني ندر مدو يا الله نسيت قرقالي إيمانين كيني لابتو دفدلي كراسا جيلي يا عبدنا يا رحمنا جا دنيا آخر الله يا بوله وندني كان ميرادو برديل ابشركنا كما دور هزرس بوريل همتاك بولي قالي تو خجل ربيني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني ديني سهولنو تهو دواني قدانا جمنو اسركار قنا بينا وكجل ما قدنو karasa malinkamnu ambira wanadannu wahe tokuma islama da warata jabannu akarka walkabanne edmadini dabannu herga wole tiramannu kanaya boladini rahmatullahi sanani numil kasi dunya dini oh يا أمتك إن يكن فانك يدكسان يا حبولي ونسلاما جراتا بيكسا دامساتكم ما إسلاما كان نوجج بيسا يا كان إرين جرين يا سنباسس بيكسا يا كان قولي ربي شاكرا هنسا دكسا بري برا وحداتي كريم مالي فوليسا إسلام ما تقول كل ساجدك سواسناني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني ناكي كراكي ناركي دقائي كيزا لبدي هواسكي بيوتي عددا كيزا وان في دليها تواني باتف قليسا قروا منتي دوكو ما كفت قلبي كيزا قولي ربي برسولات والنواز قمتسا أهوى اللمة تقري إسلام ما فالسا إن أنوران قودي والليزا ما لبدين سانا دمناني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني سيلان أمني بيا بحي توقوت هجراتوني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني ركو بلو والقافت إيافت قم دوماني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني ولي قلي ولي قلي دلو تفكي توني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني بريكم كان ولي بيانو ولين يانو قم توماني رحمة ما كان كيديني نملك هسي دنيا ديني يا ربنا سكرنا قم اشوفي يلماني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني دورتكم ما دوني قوة إسلام جبسي قلبي أمت غري ونردان فكسي جد أمت إسلام هدوين شريكسي ركوبة قسمات والقوكود والليس شيطان هنزي جني قمدك والقسي إياد ساول تميسي غرين غرغر والبافناني رحمة ما كيزناني نملك هسي دنيا ديني. Gandumba walim palamu kanu ibada godane utu kalbin galale dubbe kezo tubane fikra gole tintale silayane adane nyunu biya dunya kanato zolar gamne biya sanyira dalatu namto kolem filane makhluk ni kumba kawfi barbade tinar gamne rabbi wanu mindagane mirgatin kawdu insane Rabbim bira min dan namnu lumti wali frahmanani

gozaaf gandaa wal gooduun diinirraa nu fageessa. Akhiraa keenya balleessaa nu xiqqeessa duniyaa diini. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Himaniin qalbii nu jiise nu diriirse daawaa diini. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Jara waan bora nagadatu abdatu kenna raamaani. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Nu tokkoomsee nu colloomsee nu gammachees duniyaa diini. Raahmatummaa kan keetiin nu milkeesse duniyaa diini. Haqi irratti nu ijaaree nu gargaaree khidmaa diini. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Ya Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Yaa obboleewwan kiyyaa nuuf gahee wallaaluun yaa dhageenya bal'ifne fageessine alaallu dhaloolli nurra alaalee akka waan qayrii dhaalu nuti islaamaaf jiraanna jaa'illi yaan dabaallu kawlee rabbii daganne gandaa wal hin madaallu kaayyoo uumamne falaallu ifa nuuf ba'e quraanni. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Taabbata du'aa hin ajajjabaannu namoo akka rakkinni keenyaa dhiyootti nu laalamu akka uummanni islaamaa dhibbee qabnu fahamu uummata waliif obse tokkummaatti wal waamu dhibdeen keenya gamtooma akka waaxdaan argamu yoos malee nurraan fuudhamu rakkoon harkaa qabnu kuni. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Erga rabbiin amantii diini islaamaa nu kenne jireenyi keenya daawaa dhaqan irraa hanfatamne kana duraa wal biraatti dhiifanne akka gariin nu laalee diini islaamaa hanbaqanne akka sababa taane daawaan keenyaan gubanne namoo akka firraa eenyu yakka nurraan eegamne. Keessa beeynee yoo beeynee tola rabbiin kajeeluuni. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Eenyuun qalbii isaatiin isaatiin kajeela garuutu nuun kajeeli akkamiin nuuf kajeela isin irraan jijjiiruutu jedhu rabba laalaan utuu asiin of hin jijjiirin jedha quraana laala. Yoo jiruun keenya taatee diini islaamaatti hin faalla dhammaynee of yaadanne fayyadee hojjechuu yaalla yoo qajeelan ol qajeelan ta'uu barraa barannaani. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Dhagaa yaa ummataa nabiyyicha raahmata namuu milkee barbaada nasree diini jaallata garuu jalqabni dubbii of sirreessuu qabata. Adada waya kinuun aduween humna argata barakaatu godaana nasrii nurraa fagaata adiini nurgaatti salphata nu of eeggachuu baannaani. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Raahmata kee dhuma hin qabne si kadhanne beenuu kenne. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Uummata seetti jallate wajjin nun kasaarine. Raahmatummaa kan keetiin nu milkeesse duniyaa diini. Rabbanaa walaa tajaalna maala qawmi lhaalikiin. Raahmatummaa kee tanaan nu milkeesse duniyaa diini. Tika keetiin nuti ifaadhu min ashraari dhaalimiin. Raahmatummaa kan keetiin nu milkeesse duniyaa diini. Ya Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani. Raahmatummaa kan keetiin nu milkeesse duniyaa diini. Ya Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani. Raahmatummaa kan keetiin nu milkeesse duniyaa diini. Ya Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani. Raahmatummaa kan keetiin nu milkeesse duniyaa diini. Yoo nu beekaa jallanne amriin nutti jallata. Bal'oon nutti dhiphata balaan nurra dhaabbata Gufani dawadini darannuti bayata kana baya katate obeka walegata Khayri virada basa wandur tare tobata Wandur kamne gata wanmeza ojata Ofegatan olegatan kenna rabbi kadatani Rahmatullah ke sanani numikasi dunya dini Dini saulnu kabi rabbi nu badagagsu Amantin din islama kani matara farzu Amantin amna mane lubu chala bidanzu Karrako dunya khira furehe nama bararzu Kan khalika makhluka jiddu wali tararzu Dini thulmi didimse adli biyah magarzu Harra borna ma milgesu amri rabbi ganani Rahmatumma ke sanani numilkesi dunya dini Wa namantin islama warrahu batiftae Jarri khayri nagate biya dunya rakae Qawmi risala rabbi hilmanna ma dingae Jarati badafame dawarati milkae Ehamri rabbi bakanga hedi radu baratini zani Rahmatumma ke zanani numilkesi dunya dini Zabana walkitumma nawaji rabbi bahe Umman yamanun durabine zawalitite Tagahaba kajar yamane lage gaye Daluta khairin jarahima marra gaye Gumi ummata zana rabbi wahibnun gaye Ejili rabbi injaraftai jarram risatim bulani Rahmatumma ke zanani numilkesi dunya dini Gafanni bahi ifu fajrin dini ganama Barsisan dunya dini yerga magari innama As-salatu wassalam ala nabiya rahma kanne nirgani zani Kalbi sene dukuman Isan tam sagababdu siyada jisu dema Adini walke tezunama gabrata hebilisani Rahmatumma ke sanani numilkesi dunya dini Wanandimu fiyo rabbi nigaritina mullise Kesatina mnantiye faderati dubbise Namani ima rabbi sabkeni nanopkutise Tai sabur sharamu miskina tirorise Aske satu falalu ansira randupise Kaumi rabbi ngargare imma jara furtise Jara ki rabbi mullise gargar sa falikatini Rahmatumma ke zanani numilkesi dunya dini Karni kadri ihilman namai fatti basi islamni Rahmatumma kamki dini numilkesi dunya dini Jili khayri fajafati magarfati omishnani Rahmatumma ke zanani numilkesi dunya dini Kauli rabbi azimatani fudatani tujannani Rahmatumma kamki dini numilkesi dunya dini Risalah dunyangaham bakangahan amri dini Rahmatumma ke sanani numilkesi dunya dini Nafu baddu senamiti wanandu bachu baye Anga gursanu ptato wa kofani mudagaye Kuno gabrafi mutin gaba wal gitte taye zabana khalifum manda barenu margaye Gabto ko wal gahida apu ama meda kokaye Adaya pechal magde zirradu pesa gahe Umaradi mudaf kahe gabritya saati woleni Rahmatumma ke sanani numilkesi dunya dini Galatin de mubasu adide beit al malirra Jede kabenyum mata yosimi dam tenarra Burrabbi naga fannan jawaba sada burra Lamatani da barintinya galakiyarra Galagudum fatani kopa halla menjara Inni nef gabriti sabani madinarra Faginya wanta tef karam bulade man namlamani Rahmatumma ke sanani numilkesi dunya dini Waita humar biya rabi laji fagifate Kirracha gammo jike sati ko pensa chite uleke sababate gurmuti rarrafate dabare dangala ragabicha sakayate milad wabul durad magalar kibate kanafatu arrayadate muto wanzabana kuni rahmatumma ketanani numilkehti dunyadini manamana dini dugangu te badate amre rabbi brasula kalbi jararum pate amira dawla me katwana kana mudate ayana mamaluma dini islama hubate kanani mbiyala fa yome sati mulate dem sakara fage pate adugammo jisanani rahmatumma ketanani numilkehti dunyadini fadimasati wali gala dabarintai uffannaani negaafase uffate achi gahe bakka kudha tokko holkan erbame wal gahe erbenu kalleloni tikukkutame erra bu'e emoti biyya meekaata'e akkas ta'e maal jettani rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini muumina rabbii fofkabee hofkakkabee dhugumaani rahmatummaa kan keetiini numilkehti dunyaatini fayriin jaraa dubbifamaa dubbatamaa ragahuuni rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini tokkummaa wala hiriirsanii diriirsanii adlii deeni rahmatummaa kan keetiini numilkehti dunyaatini rabbi turgeese mi'eese jarramriisaatiin bullaani rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini ya rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini biyya falastiin gahuuf itti dhiyaachuu ka'ee umar dhufaa jiraachuu ummannoo dhoo dhagahe namu hijumaan arguuf nama akkam akka ta'ee waamee walitti daamee dhufe fageenya ka'ee waa'ee isaatu yeroo san dubbatama ol ka'ee addunyaa keessa wal ka'ee bulchiinsi isaa ballannaani rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini gaafa jarraachi ga'uu dabareen akka jarraa saraan kan gabrichaati namni taa'u baalaraa jedheen kaadimtichisaa ammatti dhihaannerra yaa hamiiral muuminiin taa'uun taawaasirra atarkiftee hantaa'e ummanni na argurra utuu dhageenseenne karraa buuf jedhee gaafannaani rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini jedhee umar dabaree keetiin teesse gaalarraa akkan sochoone jedhee bakka teessee sanarra ani satis namumaa maaliin hin jaala sirraa jedhee gaalarkeeffatee deeme gara fuuldura mootiin biyya eeggatuuf kun fagaatee walirraa nama kanaatu ardeerraa jiraatee dabree duraani rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini gaafa dawlaan meeqaata marka islaamaa taatu kanarraa qoqqoodamee daangaa baasee wal nyaatu biyyi gaafas mootummaa umar jala jiraatu har'a mootii digdamee waynatti fakkaatu anda gaddee sanaa ol malee achi gad hin taatu akkasiinu waliin taatu waliin laaftu agartanii rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini umar ibnul khattaabiin kan shayxaanni sodaatu bakka inni jiruuf karaanirra baheerran baatu jaalalli rabbii guddaa isarraa jiraatu biyya umariin arguudhaaf waanumanni fakkaatu yeroo inni bakka umanni eeguutti achi dhihaatu silas waamoliin fakkaatu hin eegamuuf inni kuni rahmatummaa keetanaani numilkehti dunyaatini ummanni eegaa jiru suna kana achitti wal ga'e umar mootii biyyoota meeqaa sababa ta'ee waan waraanni isa marsee gamaa gamana ga'e kan duula kumaatamaan eegamaa dhufuse umara jarri dhaga'e finni kun faallaa ta'ee dubbin hibaadi baatae amanuu burakkatani rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaa diini abbaa ubaydaan fagootti harkee dhaqee simate bira gahee ilaalee akkaataa isaa hubatee waan inni uffatee dhufee argee baay'ee rifate gallaaluu miilatuun waajjira kophee baafatee cittuu gurmuutti baata ulee dhaarraa dhaafatee gaala harkisee deemaa gabricha irra kaayyatee Hakkisaa kun tulbaatee rifate abbaa ubaydaani. Rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaa diini. Akkuma ta'uu dhabee ubbee sanaan dhiphate jedhee yoo markanaan biyya dura dhaabbate ummanni maalluun jedha jechuutu garaa nyaate. Abbaa ubaydaan dubbii gadi qabee gaafate yaa khaliifaa islaamaa maalumas ni mudate biyyees ilaalu bu'amees eega wal guurrate maal akkamiin kanaan kaate dubbee jedhee gaafannaani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Gaafiinsa kun umariin ajaa'ibatti taate namni na gaafate kun toose ta'uu baate. Silaa jidduu keenyatti wanni taate taate ati jaalallee rabbiif nabii sababa taate amiin haadhiilummaa ta'uu dhanna jabaate huttuu namaa biraa taate silaa naftuudha dubbiin. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Jedhee dubbate Umar nutummata xiqqaate. Gadaa jaahiliyyaatiin ijaarraa dheeraa salphate ummata duubatti hafe addunyaan kun tuffate rabbiin isaa islaamaatiin gubbaarra nu baafate isaa yoom uffannaadhaaf tolfannaatti rarraate dubbii jajjabduu dubbate gaafiinsaa sun aarsinaani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Umar akkuma sanaan ummata bira ga'ee. Dubbii waamameef dhagee hojiisaa bakkaan ga'e maftaha beeytal maqdis dhufee harka isaa ga'e kanaaf waamame deeme jedhan madiinaa ka'e anasittan gabaabsaa seenaa dheeraa waan ta'eef gorsa gabaafan keessaa dubbaddee siniin ga'e yoo rabbiin koo qalbii waa hajumtu biraan naa ga'e waan diiniin kun namaaf ta'ee wal yaadachee fannaafani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Xumurarra ergaan koo yaabbolaa koo dhageessaa waan ergaa diini islaamaa dubbataa turre keessa ergaa wal biratti dhiifataa dhumne kaleessa nasiihaa waan rabbii nu laaffise himne keessa waan khayrii nu qabaannaan itti fufuuf ba'eessa yaada qabdan nu dhaama hamlees nu jajjabeessa. Maal jettumee yaanni keessan nasiihaa maal naaf dhaamtanii. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Alhamdulillahi rabbii dureessin nu kennadeeni. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Meenu tarjoomii himaanii kenna kennumne sanaani. Rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaati. Akka hojiin keenya taatuuf itaan baatu ikhlaasaani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Maalillee nutti hin jabaatu rabbii nurraa laaffifnaani. Rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaati. Daawaa keenyaa galmaan keenyaa ummannee wal nuuf taanaani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Nuti farduu nu milladhu ija kee rahmataatiin. Rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaati. Meenu tarjoomii yaa rabbii irra bareedu himaani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessi duniyaati. Kenna keetiin nu badaase nu obaase lazaatiini. Rahmatummaa kan keetiini nu milkeessi duniyaati. Yaa rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani. رحمت ما كسنان نو ملكسي دنيا ديني دين اسلام ارغن وان جالا فضل رب العلا دين اسلام ارغن وان جالا فضل رب العلا باسمك الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله رب العرش العظيم يا الله نبو فدو صراطك المستقيم داندي سكجلا إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العلا صلوات الله يا الله وسلام الله يا الله وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العلا الصلاة والسلام يا الله على خير الأنام يا الله نبيك الأكرم يا الله أهل وأصحاب وتابعي الأمم نساء ورجالا إن إسلام أرغني وانجالا السلام عليكم يا الله ورحمته منه يا الله بارك لنا وعليكم يا الله جعل الله بيننا وبينكم أخوة في الله إن إسلام أرغني وانجعل بدري رب العدا قفتك اندينكمن يا الله واتنكفمن يا الله اتنفك يا الله نسيت شارك ما قنفن ونعوذ بالله إن إسلام أرغن وانجال فضل رب العدا نؤيقي شرك الله يا الله تكو قدوس الله يا الله نهرك كجر يا الله نوكنت انفرد النور ولبهم فلا إن إسلام أرغن وانجال فضل رب العدا رب تكندسون يا الله نفسي في بلسو يا الله يكي هم سجيسو يا الله فدين قدان كربين جبيسو صدرك أولا إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العدا فضلك أرغني يا الله سيكو فستامني يا الله رسولك هردفني يا الله كرانساني أسيفا جندمني حقيتك جلا إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العدا نبي المختار يا الله كم نير كما غاري يا الله الرب ريب خيري يا الله من لساني تيمون غرغاري يا كنتاني فالا إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العدا ثم الصلاة الله يا الله والسلام على يا الله نبي المرسل يا الله محمد أفضل خلق الله صاحب الرسالة إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العدا كن رب العلا يا الله بلاني وانجالا يا الله بريدا قجيلا يا الله نمني الرد ميدان قزادا لا ربي ساك جيلان إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العدا تولي قفت الرحمن يا الله قرى دين إسلام يا الله نفكني وانيما يا الله دنيا خيرا نبعث سلاما أجب مجلا إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العدا رب دينكني يا الله قدام الأرغني يا الله طلب دافمني يا الله شراكنا بينهم فيادمني ممالت نوملا إن إسلام أرغني وانجالا فضل رب العدا ديني ديني جوالو يا الله قلبي نما فيالو يا يا الله نما حقل لالو يا الله نترجمه قبطانا كل لالو نوكن وانجالا الإسلام أركن وانجالا بدلي غفرانا اللهم هدينا يا الله اغفر ذنوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله اصلح لنا دينا ودنيانا يا ربي يا الله ان اسلام ارغني وانجالا بدري غفرانا نهرك كجرا يا الله رحمتك ترى يا الله ايماني قررا يا الله يا ربنا نكاه قلبي را يسمع لك جدا إن إسلام أركن وانجانا فضل وفرانا يا إلهي قرر يا الله نبوس يرارا يا الله ويكين مارا يا الله ندعي فدو الرابر حسارا وانبين واللالا إن إسلام أركن وانجانا فضل وفرانا يا الله يا باري يا الله تكم النجاري يا الله اتنو غرغاري يا الله ايوكم تومن تلتي هجي خيرينو تلتي يا مولا ان اسلام ارغني وانجالا بدلي وفرادا بيترا كوكينيا يا الله وحدا لبوكينيا يا الله ففجانيتي يا الله احسن ترك فتدعوان كنيا نوبني بلبلا ان اسلام ارغني وانجالا بدري وفرادا رحمتك اتيني يا الله قبل وانديني يا الله نيرادو برتيني يا الله نقائما حبا جدو ساني عبادة يسولا ان اسلام ارغني وانجالا بدري وفرادا حكيتي والوامو يا الله كان خيري والسامو يا الله قلت وليبرا يا الله جدهم متى تكانوا فرقاموا محبا جلالا إن إسلام أركني وانجالا بدري وفرادا يا نور ربي بجنة يا الله وليف دبر يا الله وحدة ما قرفن يا الله والأركني أركنا واندمن نبراك جلان إن إسلام أركني وانجالا بدلي وفرادا سيكادنا ربي يا الله من كل سي قلبي يا الله همتون را دربي يا الله نفسي يا فيل لسان راكبي يسمى لوك جدا إن إسلام أركني وانجالا بدلي وفرادا قلبي نوها طهرو يا الله والرقم تنوارو يا الله قداديني جارو يا الله نوك جيلت ربي نوها قرقارو كني كان ساجالا إن إسلام أرقني وانجالا فضلي وفرادا أرقني فضليك يا الله إرقان بهينك يا الله نوقها نمريك يا الله أكا هلنو إتاو قولينك هلنو باسي جلا إن إسلام أركني وانجالا بدلي وفرادا ربي يا رحماني يا الله رحمتك تيني يا الله قل أنتم ما ديني يا الله نوب تاسزي هرجو مكتيني الإسلام أعلى إن إسلام أركني وانجالا جالا فضلي وفرادا بيتركو كينيا يا الله تبديك سوكينيا يا الله نسيبي رانكينيا يا الله نسري ديني سيكارا ساتينيا يومو سيكا جيلا إن إسلام أركني وانجالا فضلي وفرادا يا مالك الناس يا الله همتون الراكب باسي يا الله يفتلو باسي يا الله سيتوبك عندك تاسي شر قباب جلا إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا قباك سوكينيا يا الله بيت ربيكينيا يا الله تقام منيتينيا يا الله هندبنو لغم فانكينيا كبهنو جنجلا إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا نفكني فرماتا يا الله قرآن قماتا يا الله سيرت بلماتا يا الله يونو قمتان تلفن أكاتا نملك سملا إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا إنك أبدنا يا الله يوم ستينا يا الله أتنو بدر منا يا الله ثم فقمتان أولاك دابنا يا ربي يا الله إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا يا ربي يا بيتي يا الله كيسون كراكوتي يا الله وحب لكوتي يا الله إني كيتي جيجامي رمتيتي نيا كرت مولا إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا تعيف لاموني يا الله في يمانا ديني يا الله بركا يناني يا الله أمانا إيقو يكتاناني مقاسا وانجلان إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا ربي قلبي ساني يا الله قوتب صبري داني يا الله إسيب زنبي ساني يا الله نرى شبسي أدو وتاديني مرتين كيتو جالا إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا نعفاني انكمنو يا الله كنو تميدمنو يا الله إنيو طليانو يا الله سمالنا ماتمانون كامنو يا إله الأعلى إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا ربي ستان إيا يا الله أبولي وانكيا يا الله كم فجاتي بيا يا الله قرين تكا لم نانين ستيا نفر يا الله إن إسلام أرقني وانجالا لا بدلي وبرادا يا ربي أمانا يا الله مظلوما كيكانا يا الله سمالين يتانا يا الله كران نركا بديه سامبانا نوبني بلبلا إن إسلام أرقني وانجالا بدلي وبرادا سنكت منظوما يا الله دعاه مظلوما يا الله قدم سادكما يا الله يا بلاكو ربي تغنقما كدهاني يا تولا إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا دعاه جبيزا يا الله الكنكو يا كيزا يا الله درن يا بوليزا يا الله بينها باسرورك ساجدا ولقلان إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا كريدين إسلاما يا الله كنقمنا قاما يا الله إتاس استهباما يا الله النقاسي نكني كراما تجبزي نجلا إن إسلام أرقني وانجالا بدري وبرادا إن إسلام أرقني وانجالا بدري رب العلا دين إسلام أرقني وانجالا بدري رب العلا.